شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا علينا مائدة من السماء قال اتقوا صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أصبر على حضرة النبي بارك لك تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا لنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد من ليس لي بحق إن كنت